إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وبعد، أولا بادئ ببدء نبدأ اعتذارا عن التأخر في وصولنا وعن الإسراء كذلك في ذهابنا وخروجنا من هذه البلدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إليها وأن نقيم فيها كذلك وقتا مديدا إن شاء الله، لكن للأسف عندي التزامات كثيرة جدا، والحقيقة حتى قبل يعني قبل العصر كانت لي كلمة في باتنا، والبارحة في العاصمة خطبة الجمعة، وفي المساء كان عندي في قسنطينة، واستغرقت إلى بعد منتصف الليل، يعني حوالي الواحدة وزيادة بعد منتصف الليل. لهذا بالحقيقة لا أقوى حتى على الحديث، كانت بقيت بعض الأنفاس وبعض يعني بعض القوة كما يقولون والطاقة، فقلت أدخرها على الأقل، لا أستنفذها وأستفرغها كلها في باتنا، بل نبقي على الأقل قليل لأهل حمام السخنة. وموضوع الكلمة الاستقامة، وهو موضوع مهم، موضوع جدير بالاهتمام وجدير بحسن العناية والاستجماع والإلمام وحسن الرعاية والإلمام وحسن ضبطه كذلك بالأحكام، وهذا عين الإحكام، لأن موضوع الاستقامة لو يعلم الناس ما في الاستقامة من حاجتهم وما وفائدتهم ومصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة لا أبدوا وبذلوا هكذا وبدأوا كذلك بالنظر في هذا الذي ينبغي أن يستقيم الناس عليه، أن يستقيم الناس عليه. ولذلك أردنا أن نتناول هذه الاستقامة ولو باختصار، وخاصة مع هذه الظروف، أن نذكر الاستقامة ومعناها وأهميتها وأسباب تحصيلها وثمراتها أيضا على الأقل، لأنكم لما تذكرون ذلك الموقف وتلك الوصية وذلك السؤال والجواب الذي حصل، السؤال من ذلك الرجل وهو سفيان ابن عبد الله الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا يبدي فيه اهتمامه ويبدي فيه عنايته، ويبدي فيه حرصه وعزيمته، ويبدي فيه همته، ويبدي فيه كذلك حسن نيته وقصده. يريد أن يقول له في الإسلام قولا جاء ليسأله عن شيء لا يريد أن يسأله أحدا غيره. أولا يا إخوان، قبل الطرق والولوج وقبل البداية والشروع في هذه الكلمة، كلمة الاستقامة، نبدي ونذكر ونذكر الإخوان بالحرص على مثل هذه الأشياء. لا بد أن نحرص على تحقيق هذه الأشياء، وهذا يتأتى ويتعين ويتأكد ويتجسد في الميدان وبالبيان، ويغني ذلك عن الاستقراء واستقصاء البراهين الدالة على ذلك، لأنه يكفيك نموذج أو مثال أو يكفيك خبر أو أثر عن ذلك، يكفيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلما هو حريص على تبليغ الرسالة ونفع الأمة على البيان، وأتم البيان وأكمل النصح واعتنى واستجمع واستوفى واستغرق وشملت تعاليمه وبياناته كل شؤون المسلمين، حتى شهد بذلك حتى اليهود لم يجدوا بدا من ذلك، ولم يجدوا سبيلا ولا دليلا يسوغ لهم إخفاء ذلك. يأتي رجل إلى سلمان الفارسي فيقول له إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة علمكموها، علمكم آدابها وأحكامها وكل ما يتعلق بها مما ينبغي التخلي عنه أو التحلي به أو يجب فعله وينبغي ومما يجب تركه إلى غير ذلك، وأحكام الاستطابة أو آداب الخلاء ولا البراز ولا ولا ولا، يعني معروف عندكم ما شاء الله معلوم. هذا الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته والحمد لله، كان حريص على ذلك. الدليل قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية وفي سياق تفسيرها ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أثرا رواه الطبراني في معجمه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما، ذكر لنا من ذلك علما، علم أمته والحمد لله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الصحابة حريصون كذلك، الله قيض لهذه الأمة وكذلك جعل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلما هو حريص على البيان، هم كذلك حريصون على العلم والعرفان، حريصون على تلقي العلم وتحصيله ونيله كذلك وتحقيقه، هكذا والحمد لله. خير نبي جعل له خير أمته، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الأمة غير غالية وغير جافية، لا أمة متشددة جاوزت الحد، لا، ولا هي كذلك مستهترة أو مستخفة بهذه الأمور ومستهينة بهذه الأمور العظيمة الجديرة بالعناية والجديرة بالتعظيم، لا، إنما تعطي كل شيء حقه وقدره. هذه الأمة آتاها الله وحباها الله وميزها الله وجعلها واختصها بخصائص مما تمتاز به وتتميز به على سائر الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأقول مما يدل على ذلك، تذكرون أحاديث كثيرة، ومنها ذلك الحديث الجامع قبل هذا، حديث حذيفة بن اليمان الذي قال فيه: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، أسأله عن الخير لتحصيله وتحقيقه والتحلي به وفعله وامتثالي به وهكذا والحمد لله، وفي نفس الوقت أتفادى وأتقي وأجتنب وأسد الذرائع المفضية والموردية والموقعة كذلك، أو الوسائل الموصلة أيضا إلى المخالفات والمحذورات والمحظورات. الخير ينبغي فعله والشر يجب تركه، هكذا قال مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا لا ندري لا نعلم، يعني حتى العلم تلقيناه على سبيل التغليب الأعمى، وجدنا آباءنا وكذلك نحن، وألفينا أجدادنا على أشياء وعادات ومعتقدات وأفكار وتصورات ووائلات كذلك نحن، ولو كان آباؤنا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا هو. لكن الحمد لله أن جعل لنا هذا العلم التي تظهر آثاره في العقول، تظهر صحة النقول هذه، تظهر آثارها في عقول الناس. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا الله فطر الإنسان فطرة سوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا العقل الصريح يوافق بصراحته وبراءته ونزاهته وصفائه ونقائه وأصالته، يوافق النقل الصحيح، لا تعارض. إذا حصل تعارض إما أن يكون النقل غير صحيح، تأكد من صحة النقل، من صحة إضافته ونسبته وعزوه إلى الكتاب، أي إلى قول الله، وهذا معلوم عند الخاص والعام، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عرضه على المحدثين وحفظة الحديث وأعرف الناس بالتحقيق والتخريج وعلوم المصطلح الذي به يتوصل الإنسان إلى معرفة السابق وغيره وهكذا. نعم. لهذا عباد الله ينبغي على الإنسان إذن أن يذكر هذا الشيء. ولهذا قال يعني: فكنت أسأله، قال: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. كانوا لا علم نافع ولا عمل صالح. الشرك، البدع، الخرافات، التقاليد العمياء، العادات المكراء، الجاهليات الجهلاء، إلى غير ذلك، في ظلمة ظلماء للأسف الشديد، شبوا عليها وشابوا عليها، شبوا فيها وشابوا عليها، تناولوها وتداولوها وتوارثوها. سبحان الله العظيم، كما قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ هذه يهرم فيها الكبير ويرجو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، يتخذها الناس سيرة وطريقة وديدنا ودينا وهديا يسيرون عليه ويصيرون إليه ويستمرون، بل يستقرون، نعم، يتشبثون به ويتعصبون. وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، أنتم محرفون ومنحرفون، أنتم معتدون، أنتم كذا، قيل تركت السنة. ومتى ذات؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم، إذا انقطع العلم، إذا افتقدتم العلم تنتشر هذه البدع والخرافات، تنتشر هذه المذاهب والحركات، تنتشر هذه العقليات والتصورات، تنتشر هذه المصائب والموبقات والعياذ بالله. إذن العلم ينفع يا إخوان ويشفع ويمنع ويدفع بإذن الله تعالى. لهذا عباد الله فينبغي على الإنسان إذن أن يبدي حرص على ذلك. قال يعني جاهلية في جاهلية وشر، يعني حد يقول من حيث العلم ومن حيث العمل، لا علم نافع ولا عمل صالح. إذ كانوا يأكلون الميتة، يتعاطون الربا، يعني القوي يحق على الضعيف ويظلمه، وأنتم تعرفون كيف كانوا يفعلون. غير ذلك من مساوئ أخلاقهم ومن مساوئ عاداتهم وصفاتهم وتصرفاتهم. الله أكبر. فجاء الإسلام بالعلم النافع، هذا العلم النافع والعمل الصالح. جاء النبي يحمل راية الدعوة إليه ويسمع الناس خطابه ويعلمه الناس، والناس يستشعرون حلاوة العلم، يستشعرون نور العلم، يستشعرون ثمرة العلم، يستشعرون آثاره المغيرة من سيء إلى حسن أو أحسن، من قبيح إلى كذا، من ضلال إلى هدى، من انحراف إلى استقامة، من ظلمات إلى نور، من الظلمات إلى النور. فقال يعني هذا هو الأصل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى بالعلم النافع ودين الحق، كذلك العمل الصالح. يحمد الله الإنسان على ذلك ويسأل الله تعالى الثبات على ذلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. لهذا عباد الله كذلك سفيان بن عبد الله يأتي النبي ويسأله عن شيء، قل لي في الإسلام قولا، جئت لأسألك عن شيء لا أريد أن أسأل عنه أحدا غيرك. فالنبي نظر ثم قال كلاما جامعا مختصرا موجزا بديعا، ولو كان وجيزا ولكنه بديع، هكذا هي كلماته، وهكذا هو خطابه، وهكذا هو توجيهه وإرشاده. أوتي جوامع الكلم، أوتي فواتح وخواتم الكلم. قال قل آمنت بالله ثم استقم. لا بد يا عبد الله، العلم النافع، العلم تعلم، تعرف التوحيد، تعرف ربك سبحانه وتعالى، وتعرف ما أمرك به ربك، وتلتزم به وتستقيم عليه وتثبت عليه وتثبت عليه. لا بد أن تستقيم. الاستقامة هي ملازمة الطاعة، هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القويم من غير ميل عنه، أي من غير أن ممكن تعويج عنه، كما يقول من غير ميل عنه لا يمنى ولا يسرى. وذلك بفعل، يعني ذلك شامل لفعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات أيضا الظاهرة والباطنة، بوجه ما شاء الله مستقيم معتد لا غلو فيه ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. سبحان الله. هذا إذا كما هذا التعريف ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، وكعادة ابن رجب في مثل هذه التعريفات يسوق ويورد ويذكر يعني نقولا كثيرة عن السلف في تعريف الشيء هكذا، لكن يذكر على رأسها كلها تعريفا جامعا مستوعبا لكل تلك التعريفات الأخرى التي تندرج تحته، ويشملها كذلك ويستوعبها ويستغرقها كلها، فيبين لنا حقيقة الاستقامة. فإذا هي تشمل الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات، أي نيات. لا بد للإنسان إذن أن ولو باختصار أقول ولو بإيجاز أن يذكر حقيقة الاستقامة. إذن هي أنك تسلك هذا الصراط المستقيم وهو الدين القويم بوجه قويم أيضا مستقيم، بمعنى لا تلتفت لا على اليمين ولا على اليسار. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى مشيتك تكون مستقيمة على علم وبصيرة ودراية ما شاء الله، تمشي يعني ما شاء الله متابعا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأنت الآن ينبغي أن تكون كذلك، مثل ما قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا. مشية سوية، سوية هي المشية نفسها سوية، وهو على الصراط المستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على الصراط المستقيم، يعني هو يمشي مشية سوية وزيد هو إيش على الصراط المستقيم، كما قال ربنا في آية أخرى في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما يا إخوان؟ لأن الالتفات يمنى ولا يسرى يؤدي بك للغلو ولا للجفاء، يؤدي بك للانصراف والانحراف عن هذه المشية المستقيمة وهذه الاستقامة الحقيقية الشرعية. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر مثلا كما يروي ابن مسعود، يذكر ابن مسعود لما مر يعني أخذ عود فنكت في الأرض فخط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، وخط على يمين الخط خطوطا والشمال خطوطا فقال هذه سبل الشيطان، أي على رأس هذه السبل وعلى رأس كل سبيل الشيطان، بمعنى يدعو إليه. من استجاب إليه؟ طبعا أنت من من من أسباب معرفة الاستقامة ومن أسباب تحقيق وتحصيل الاستقامة إنك تعرف خطوات الشيطان حتى تجتنبها، إنك تعرف سبل الشيطان يعني سبيل الشيطان حتى تتقيه. أي نعم، ما يصرفك عن الاستقامة، لأنه إذا اتبعته يصرفك عن الاستقامة، وغدا غدا يوم القيامة تندم على ذلك لعلك تقول، ويوم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لهذا أنت ينبغي إذا أن تعرف هذا، فأشار يعني على كل سبيل، على رأس كل سبيل شيطان، مثل ما فسرها وشياطين الإنس والجن مثلا. أي نعم، حتى والآن يعني الإنسان يخشى شياطين الإنس أو يخشى دعاة إلى جهنم، الذين يدعون إلى جهنم وهم من بني جنسك ومن بني أمتك، لعلك يعني أمة الدعوة مثلا، ومن بني بلدك ويتكلمون بلغتك وغير ذلك، يؤثرون ويغيرون لعلهم يغرون ويضرون، ولعلهم يسرون أولا أو يسحرون الناس. نعم، وإن من البيان لسحرة، لذلك كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان لما قالوا فهل من بعد هذا الخير شر، من بعد هذا الخير شر، إذا أن قال فهل من بعد هذا الخير، أي الخير الذي فيه دخل، قال فهل من بعد هذا الخير شر، قال نعم. أنا أذكر الأطراف على سبيل الاستشهاد لأن الوقت ضيق، على سبيل الاستشهاد والاستئناس بها والتمثيل أيضا. أقول قال فهل من بعد هذا الخير شر، قال نعم، قال دعاة على أبواب جهنم. أنت شايف إذا حبيت تمشي مشية أهل الجنة فكن مستقيما على الجادة، فكن مستقيما على الصراط، فتمشي متبعا غير يعني غير مبتدع وموافقا غير مخالف وما شاء الله ومقتديا به هؤلاء السلف الأولين، فمن سار على دربهم وصل ومن كان من ركبهم نجا. نعم، لهذا ينبغي على الإنسان إذن أن يعلم هذه الأشياء. قال من أجابهم إليها، من أجابهم وفي رواية إليها قذفوه فيها. شايفين؟ وهؤلاء الناس ما يقولون ندعو إلى جهنم ردوا بالكم، يقولون لعلنا إلى الجنة. نعم، يغر الناس إذا الشيطان دارها، فكيف أولياء الشيطان لا يفعلون؟ ألم يقل الشيطان للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذلك يفعل هؤلاء، يأتون بشعارات ومصطلحات وأفكار وعقليات باسم التقدم والرقي والازدهار والحداثة وإلى غير ذلك، لعل حتى ممن يتكلمون بلسان المسلمين وخطاب المسلمين. لهذا عباد الله قالوا من أجابهم، أي تحذير، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الشر لا بد من معرفته، مثل ما يقول الشاعر في قوله: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. الناس ينبغي أن يعرفوا الشر، مثل ما قال حذيفة نفسه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مثل ما دعا الأنبياء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. سبحان الله. فإذا لابد، فلذلك قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا حتى أعرفهم بسماهم وصفاتهم وخصائصهم، وخلاص لأتقي شرهم، لأحذرهم وأحذر الناس منهم، لأعرف مكرهم وشرهم وضررهم وخطرهم. فلا، لأن الناس يتأثرون بما يسمعون، وأغلب الناس سماعون، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن من البيان لسحرة، وخاصة مع ضعف العقول وزجاء البضاعة وضحالة التكوين وما إلى ذلك. سبحان الله، ومع وجود اليوم هذه الأساليب الساحرة الساخرة، ساحرة وساخرة في الوقت، في نفس الوقت، المنهجية هذه منهجية اليوم أنتم شايفين باطل يزينه لك حتى تقول هذا هو الحق المبين، هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، استغفر الله العظيم. إذا لابد يا عبد الله أن تكون على بصيرة. لهذا قالوا صفهم لنا، قالوا: الناس من بني جلدتنا. أولا هم بنو آدم، هم بنو آدم من بني جلدتنا، أي إنس، من الإنس، من بني جلدتنا، زين، ويتكلمون بألسنتنا، كذلك من بني قومك وأمتك. لكن هؤلاء يعني صراحة وفي رواية يملكون من الدين كما يملك السهم، يملك السهم من الرمية، كما يملك السهم من الرمية. سبحان الله، الناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. المشكلة الآن، هذه مشكلة، إيش موقفي منها؟ ما هو الشيء الذي يعصمني من قواصم هؤلاء؟ هذه قاصمة لا بد لها من عاصمة. بماذا أعتصم وبماذا أتمسك وأتشدد؟ أعض عليها، أشدد في التمسك بها. قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على عرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الشاهد لا بد يا عبد الله أن يكون في كل أقوالك وأفعالك ومقاصدك تكون ماشي بالأسلوب، بهذه الطريقة الشرعية المعتدلة اللي ما فيها لا غلو ولا جفاء. صح، وإحنا أمة الوسطية، ووسطيتنا ليست وسطية تلفيقية أو توفيقية إنشائية، أي نحن الذين قمنا بالمزج بين والجمع بين شتات وأجزاء وفروع من هنا وهناك وهنالك وجعلنا منها شيئا مشتركا شيئا مجموعا هكذا. لا، وسطيتنا توقيفية، نعم، بخصائصها ومقوماتها وأماراتها وكل شيء. من حمد الله هو الذي جعل هذه الأمة أمة وسطا، خيارا وعدولا، والحمد لله. لهذا عباد الله، فلما ننظر إلى هذه الأمة هي وسط بين الأمم الغالية والجاهلة، كذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة هم وسط بين الغلاة والجفاة، والحمد لله. الغلاة يذمونهم ويحسبونهم مميعين، كما هو الأمر والشأن كثير من الغلاة، والله الشيخ فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، ويدندنون ويشنشنون ويطنطنون لعله كما يقول الجزائريون. ولكن كما يقول الإيش يا إخوان، هذا دين مبني على العلم، مبني على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مبني على آثار الظاهرة وهي واثرة والحمد لله، وهي فاخرة والحمد لله، نفخر زاخرة والأمة يعني والمكتبة بها زاخرة. العلم عند أهل السنة معروف ومعلوم، وأهل السنة معروفون بالعلم، معروفون بالعلم، لكن أهل السنة يختلفون على غيرهم في كل شيء. الطوائف كلها يا إخوان لا يذكرون إلا ما يفرحون به ويسرهم ويرفع قدرهم وشأنهم ويجعل الناس يذكرونهم ويثنون عليهم هكذا ولو كانوا كاذبين. أقول غير أهل السنة، أقول عفوا غير أهل السنة من هذه الطوائف الأخرى هكذا يفعلون. أما هكذا الطوائف، انظروا إلى الطوائف، هل تجدون طائفة أو جماعة يقولون نحن أخطأنا في هذه المسألة؟ إلا أهل السنة هم الذين يقولون. فالطوائف كلها هذا ديدنهم وهذا منهجهم وهذه طريقتهم وهذه هي خصائصهم صراحة، يعني لا يذكرون إلا ما لهم، إلا ما لهم، ويخفون ما عليهم. أما أهل السنة من شعارهم من خصائصهم أنهم يقولون ما لهم وما عليهم، سبحان الله، يقولون ما لهم وما عليهم. من اتبع أهل السنة ولا يقول إلا ما له، ولا يعترف بما عليه، ولا يقر بما عليه، ولا يذكر ما عليه، هذا في الحقيقة ليس سابقا في انتمائه وانتسابه إلى أهل السنة. فهذا ينافي العدل في القول والفعل وفي الحكم والقضاء والشهادة والرواية، بل في كل التصرفات ولو كانت الشخصية، ولو كانت تصرفات شخصية. نعم، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أهل السنة بأنه يعدلون ولو مع أنفسهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأهل السنة ولو أحبوا شخصا أو أحدا يقولون الحق، لأن أهل السنة يصدقون ويصدقون، يصدقون الناس لأنهم أهل صدق ويصدقون الصادقين. هم صادقون بلسان الحال والقال في الأقوال والأفعال وفي عموم الأحوال صراحة. فأهل السنة كذلك، النبي قال لأبي ذر: والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل. أنت تعرفون الحديث، مرة يأتيه من أخبر بأنه يطيل الصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟ سبحان الله العظيم. ولذلك قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال أيضا: حتى مع الخصم والعدو ما يجوزلكش تظلمه، ما يجوزلكش تكذب عليه، وما يجوزلكش تدعي شيء ما هوش حق، ولو تخفي شيء وهو حق في نفسك. لا، اتعاملوا بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال تعالى مثلا الآية الكريمة عينا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، مثل ما قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هكذا أهل السنة، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وغيرهم لا يذكرون إلا ما لهم. لهذا الاستقامة هذه يا إخوان بيّنها بهذا التعريف، ينبغي أن نعرف بأن ما يروش الإنسان كروغان السعادة. لا، صادق، وجه واحد، صورة واحدة، صفة واحدة، مشية واحدة، سيرة واحدة، هذا هو الإنسان. تبقى متشبثا على ذلك وتسأل الله أن يرزقك الثبات والاستمرار على ذلك، وإن لم يقوى على الإنسان في كل أحواله على ذلك ما يقدرش. هكذا ولا لا؟ فاتقوا الله واستغفروه ولا لا؟ يعني استغفروه بمعنى بل فاستقيموا إليه واستغفروه، هكذا يعني تستقيمون وتستغفرون. لماذا ذكر الاستغفار بعد الاستقامة؟ لأنه لا يقوى الإنسان على الاستمرار على ذلك. لما؟ لأن كل ابن آدم خطأ، الناس يذنبون، يسيئون، يخطئون. ما تستطيع يا عبد الله، ولو ما تستطيع أنت تخطئ، هو قلك خطأ، وخير الخطائين التوابون. لذلك كما في حديث التقوى، التقوى اللي لاق تستمر عليها وتستقيم عليها، واللي هي نفسها كما هذا في تعريفها وحقيقتها وكنهها وماهيتها، اللي هي كما عرفها أهل العلم وبها أمر الله. شوفوا الاستقامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولذلك تدعو واستقم كما أمرت. سبحان الله، يعني أمر قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك فكما أمرت. إذن أنت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه وأتباعه وهذه أمته كذلك ينبغي أن يكونوا. لذلك كذلك التقوى اللي هي كذلك تحرص الطاعات فعلا والتزاما واستجماعا، هكذا ما شاء الله على قدر الطاقة والاستطاعة والقدرة، أي نعم، وكذلك ترك المعاصي واجتنابها كما عرفها إطلق لما قال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترضي ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبها أمر الله الناس جميعا أيضا الأولين والآخرين. هذه قاعدة معلومة عند حتى عند الأمم السابقة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني حتى عند الأمم السابقة. أنت شايف الدنيا خير من الآخرة؟ معروف. لو تسأل الناس في الرسالات السابقة والخطابات الأنبياء السابقين لا أخبروا قومهم بأن الآخرة خير وأبقى. ليس هذا فقط في دين المسلمين وقرآنهم، إنما حتى عند في دعوة الأنبياء السابقين. كذلك الأمر بالاستقامة، كذلك الحث على التقوى، لما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم، وهذه التقوى حتى تذكرون لما تتأملون وتتدبرون وتنعمون النظر والفكرة في الحوار الحاصل بين ابن آدم لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال غير المتقبل منه للمتقبل منه لأقتلنك حسدا من عند نفسي. فذكره بشيء لم آتي بهذا من تقاء نفسي، وليس هذا خاص بي، اختراع وابتداع وابتكار واجتهاد، لا، هذا في الحقيقة أصل معلوم، كأنه يريد أن يقول له معلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى استقراء واستقصاء واستدلال واستنباط، لا، هذا معلوم، ما يسمى بالعلم الضروري. خلاص الناس نشأت عليه وأشربته وتعلمته والحمد لله. قال وكأنه من ذكره إنما يتقبل الله من المتقين. يا عبد الله كن تقيا ومتقيا، هكذا متقي ربك يعني لربك سبحانه وتعالى، تقيا تتقي ربك سبحانه وتخافه وتطيعه ولا تعصي له أمرا ولا تخالف له كذلك أمرا ولا ترتكب معصية من معاصيه، آنذاك يعترف بأن ربك لا يتقبل إلا من المتقين ولا يتقبل من الأعمال إلا ما كانت موصومة بالتقوى، موصوفة بالتقوى. قال إن ولكن يناله التقوى منكم. لهذا عباد الله، فإذا هذه هي كما جاء في ذلك الحديث أمرهم بتقواه سبحانه وتعالى، بل أقول أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة عليه، هكذا بالاستقامة عليه. وهو كما يقول ابن القيم والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. لذلك إذن ينبغي على الإنسان أن يذكر هذه الأشياء وأن يعلمها جدا جدا، هكذا ولا لا؟ العفو. ولهذا حقا لا يستطيع الناس كما ذكرنا يعني أن يتحروا عينها كلهم أو يستقيموا كذلك على ذلك ويلتزموا ويستمروا أيضا، لا صح، لكن عندك حل تجبر الشيء اللي انكسر وتستدرك الشيء اللي فات وتقوم الشيء اللي عوج ولا عرف وما شاء الله يعني دارك شيء ليحصل به الجبران ويحصل به الاستدراك ويحصل به كذلك إزالة هذه الأضران والأكدار والأوضار والأضرار اللي تخشى أنها تفسد عليك استقامتك تفسد عليك صفاء تدينك ونقاء تدينك تحب تبقى في نقاء ووضاءة ونزاهة وبراءة وصفاء تحب أجل مثلا ما شاء الله إذا خلاص ما في مشكلة وهو أولا ابذل قصارى جهدك واستفرغ منتهى قوتك مثلا وينبغي أن تستحضر وتستحضر وتستحضر وتستظهر يعني عزيمتك وهمتك وإرادتك ونيتك هكذا ما شاء الله وحسن عنايتك وجميل رعايتك لهذه الأشياء خلاص بعدين إذا ما استطعت أقل شيء أنك تكون قريبا منها ليس بعيدا قريب أقل شيء إذا ما يعني أدركتها وحققتها وحصلتها ونلتها وأصبتها أقل شيء أن تكون قريبا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال سددوا حديث وقاربوا أقل شيء السداد هو حقيقة الإصابة والاستقامة على ذلك ما شاء الله السداد سددوا بعدين قال وقاربوا أقل شيء أنك أنت عندك في بالك وفي ذهنك وفي قلبك ونيتك وفي سعيك وحرصك وعملك يعني وسعيك ما شاء الله كأنك اتحقق فإذا ما كانش ينفعك إخلاصك وصدقك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا المهم لكن ينبغي بداية استصحاب استصحاب ذلك استدامة أعني دائما تستصحبها ودائما تستحضرها ودائما تستظهرها في ذهنك وفي قلبك وفي تصورك وما شاء الله وتستشعرها في أعصابك وعواطفك ما شاء الله كما قال في التقوى في وصيته لمعاذ ابن جبل لما قالوا اتق الله حيثما كنت التقوى هذه يا عبد الله نافعة التقوى ينبغي أن تتحلى بها يا عبد الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل أوان وفي كل حال في كل الأقوال والأفعال إما الوقائية أو التركية على سبيل الاجتناب المحظور والمنهي عنه والحرام نعم وكذلك في تحقيق وتحصيل وإيجاد وفعل الواجبات والمستحبات مثلا أو عموم الطاعات ما أمرك الله به سبحانه وتعالى أمرك بفعله فأمره أن يستصحبه هاي نعم أن يستصحب ذلك في كل أحوال قال اتق الله حيثما كنت إيش معناه في كل وقت اتق الله في جلوتك وخلوتك اتق الله في عسرك ويسرك اتق الله في منشطك ومكرهك اتق الله في غضبك ورضاك اتق الله في سرك وعلانيتك اتق الله في كل أمر وفي كل شأن حتى عند الغضب والرضا عند اليسر والعسر عند الشدة والرخاء عند الضيق والسعة في كل حال فإيش التقوى تنفع التقوى تنفعك وتشفع لك وتمنعك من الوقوع في الخطل والزلل والزيغ والانحراف يا عبد الله بإذن الله تعالى وبعد ذلك وش قالوا اتق الله حيثما كنت بعدين قالوا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ما تقدر تتق الله حق التقوى كما قال ابن مسعود لما فسر حق التقوى قال أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر ولا ينسى وأن يشكر ولا يكفر ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعت لهذا عباد الله باختصار شديد إذا أدركنا معنى الاستقامة أهم وأهمية الاستقامة ما الذي يدل على أهمية الاستقامة الله تعالى يدل أولا مما يدل على أهمية الاستقامة أنها بها يعني يحقق العبد حقيقة العبادة أو العبودية، حقيقة العبادة التي خلقه الله تعالى من أجلها. لماذا خلقك ربك يا عبد الله؟ خلقك عبثا؟ تعالى الله، تعالى الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. لا، ربك خلقك وتركك هكذا هملا، وتركك سدى من غير أن يأمرك وينهاك، يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله خلقك لتطيعه، لتعبده، وبين لك ذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل أن تعرف حقيقة العبادة وتعرف بأن الله خلقك لعبادته أرسل إليك الرسل، أرسل الرسل، بهم تقوم الحجة وبهم تتحقق الحاجة، حاجة الناس إلى هذه المعرفة والعلم، وبهم تظهر المحجة، محجة الناجين، محجة الصالحين في الدنيا والمفلحين في الآخرة، هذه المحجة اللي يسير عليها. فلذلك أرسل الله إلى كل الناس ولو إلى فرعون: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، ما أخذ بقوله وما اتبع توجيهه وإرشاده وما استجاب لدعوته، إنما عصاه، إنما تكبر، إنما ازدراه، إنما طغى وتجبر، إنما إنما إنما. فبعدين تذوق مرارة تلك المعصية وحصلت له عقوبة وعاقبة ذلك التمرد، فما نفعته التوبة حينئذ، ما نفعته التوبة، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن من أجل أن يعلم الناس ومن أجل أن يعرف الناس أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لذلك، أرسل هؤلاء ليعلموه، هذا يقيم الحجة عليهم، رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون أهل الطاعة، أهل الاستجابة، أهل العبادة، أهل الاستقامة بالخير والثواب وحسن الجزاء والمآب، وينذرون العصاة المجرمين بما ينتظرهم من العقاب. سبحان الله، لعلهم يتوبون إلى رشدهم، لعلهم يتوبون إلى ربهم، لعلهم يقلعون عن حبهم، لعلهم يرجعون. سبحان الله العظيم، رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تقوم الحجة والحمد لله. قال تعالى: وإن من أمة حتى تعم هذه، تعمهم وتبلغهم وتستغرقهم وتشملهم كلهم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا عباد الله، وكذلك يا عباد الله، إنه بها أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة. الرسول وربي قالوا: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. شايفين؟ في مواطن مثل ما أمر فائدة فائدة، مواطن، هذه المواطن العامة يشتمل فيها النبي والأنبياء وأقوامهم والنبي وأصحابه، يعني باقي، يعني يقول يعني يشتركون، أعني يشتركون فيها. فبما الله أمره، انظروا في العلم، الكلام بالعلم، ما من نبي إلا ويتكلم على علم نفسك. فمن خصائص الأنبياء العلم المنافي للجهل، والبيان المنافي للكتمان، والصدق المنافي للكذب، والأمانة المنافية للخيانة، يعني المهم الأنبياء يعلمون ولا يقفون ولا يتكلمون ولا يتفوهون بما لا يعلمون. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. المهم الأنبياء في العلم يطلبون ويستزيدون الله ويسألونه المزيد من العلم. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء فيتوقف لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي فيجيب هؤلاء بما أوحى الله إليه. مرة يسأله مثلا أنتم شايفين اليهود في أحيان يريدون التعجيز وعلى سبيل العناد يسألون عنه. قال واحد اسأله عن الروح فقال أحدهم لا تسألوه حتى لا يسمعكم ما تكرهون. مع ذلك سألوه فلم يجيبهم حتى أوحى الله إليه. فعلم الصحابة أنه لما سكت هنيهة أو لحظة علموا بأن الوحي نزل عليه. فبعد ذلك قال كما جاء في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وتتمة الآية وما أوتيت من العلم إلا قليلا. المهم فكيف بغيره في العلم. ولذلك ربي قال للرسول صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. وسيدنا موسى ذهب ضرب في الأرض وسعى فيها ليتعلم ليدرك ذلك العبد الصالح ويعلمه كما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هكذا وكذلك في الطعام أن يكون من الحلال بل في تحري الحلال. الأنبياء كذلك مأمورون بذلك وأقوامهم كذلك مأمورون بذلك كما جاء في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إلى آخر الحديث. كذلك هنا أمرهم بالاستقامة سبحان الله العظيم. إذن ينبغي على الإنسان أن يذكر وأمر كذلك بها المؤمنين. فلا بد إذن أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى مما يدل هذا مما بعض الوجوه التي تؤكد والذي تعبد وتؤيد القول بعظم شأن الاستقامة وببيان أهمية الاستقامة. فلا بد إذن أن يذكر الإنسان ذلك. ثم بعد ذلك ليعلم بأن الله سبحانه وتعالى أيضا أمر بها يعني الأنبياء ولا لا أمر بها سبحانه العظيم. فلهذا كما بين الله سبحانه وتعالى يبين كذلك أنهم كما قال لموسى وهارون مثلا على سبيل المثال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أجيبت هذا أمر يعني أن الله كذلك أمر الأنبياء بالاستقامة كما أن الأنبياء في نفس مسألة التقوى أمرهم ب كانوا يأمرون أقوامهم بذلك. ما من نبي إلا وترى يأمر قومه بتقوى الله فاتقوا الله وأطيعون ألا تتقون إلى غير ذلك. فإذا ينبغي أن نعلم هذا. والله سبحانه وتعالى لما أنت تذكر يا عبد الله لما تذكر قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية كما سنذكرها في بيان ثمرات الاستقامة. ولكن ربك هنا أمرك بالاستقامة لما جاء القول بذلك قال فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إلى غير ذلك. ثم لعل الإنسان يسأل ما هي يعني هذه بعضها في الحقيقة يعني ممكن الإنسان يذكر بعضها. فنذكر ممكن من بعض ثمرات التقوى أولا أنك ترزق تنزل عليك يعني الطمأنينة والسكينة. أنت في حاجة إلى طمأنينة. حال الإنسان يحب يمشي مطمئن البال مستقر الحال ما شاء الله هادي وهاني كما يقولوا الجزائريين هادي وهاني ما يكونش مضطرب وما يكونش متردد لأن الاضطراب يجيب الخوف وأما الطمأنينة تجيب عدم الخوف عدم الشعور بالخوف. لا يخشى مكروها يحصل له ولا يخشى أمرا محبوبا ومرغوبا فيه وحسن يفوته، لا ضرر يحصل له ويقع له ولا كذلك ما ينفعه، لا يخشى فواته أو ممكن جدا يعني يخشى كذلك تفويته كما يقولون، ما يخشى الحمد لله يمشي مطمئنا. ولذلك الله يعني وعد الموحدين بالأمن في الدنيا، والأمن هو عدم الشعور بالخوف، الشعور بالطمأنينة، الأمن هو عدم الخوف، الأمن ضد الخوف. فلما أقول هو عدم الشعور بالخوف، الإنسان يشعر بتلك السكينة والطمأنينة، الطمأنينة في النفس. أنت شايف قال النواس بن سمعان، النواس بن سمعان حاجة لتكون مطمئن لها، ما تكونش متردد، ما تكونش شاك، ما تكونش مضطرب. يجي واحد يشكك غير بشبهة تحبس، لعلك ترتد، لعلك تتراجع. علاش؟ لأنك مش متيقن، لأنك مش مقتنع، لأنك مش مطمئن. لا بد أن ترزق الطمأنينة يا عبد الله. فالمطمئن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. خلاص هذا حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يستوحشون لقلة الموافقين، قلهم قليلة، ولا يخشون ولا يتضررون ولا يعني ذلك ممكن لكثرة المخالفين، ممكن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم. لا يا إخوان، والله مطمئن يتوكل على الله، يتوكل على الله ويحتسب عند الله يضر، لأن الحق هذا هو اللي أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ثابت، هذا أمر ثابت ظاهر صحيح لا يسوغ إنكاره ولا يسوغ تركه ولا نكران، هذا هو الحق يا إخوان. لهذا الإنسان دائما يسأل نفسه أنا على حق، أمضي ولا تخشى، أمضي ولا تخشى. ولهذا لما سأل النواس بن سمعان يبين من ثمرات الحلال في النفس ومن ثمرات الطاعة في قلبي، لما سألوا عن الإثم والبر، وكذلك حصل لوابصة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال مثلا. المهم لما قال جئت يعني أسألك عن البر والإثم، إيش هو البر إيش هو الإثم؟ قال البر حسن الخلق والشوف البر حسن الخلق، هذا هو. وفي رواية يعني الآن لما قال لوابصة مطمئنت إليه نفسك، كما قال لوابصة مطمئنت إليه نفسك خلاص، يعني لأن النفس قرارة في حقيقتها يعني تطمئن للخير، ولكن هذا التردد يبني من بني على الشبهات، وهذا الترددات من بني على أمور أخرى، أو سببه ومرضه ومنشأه ومبعثه لعل أمور أخرى، المهم لا علينا. فقالوا والإثم ما حاك في الصدر، الإثم نفسك ما تطمئن مش في الحقيقة، غير أنت إذا كان كرهتها، غير أنت إذا كان أرغمتها، غير أنت إذا كان لزمتها. كان بعض الناس يعرف اللي الربا حرام، يشيف على نفسه، يهف نفسه، يخون نفسه، وراني محتاج، وراني هكذا، ومش عليه، وضرورة، وما أدري كيف، وما أدري لا هذا عكس ذب على نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لهذا ما مليح هذا النفس المطمئنة، سمى ربي نفس المؤمنين المطيعين المستجيبين. النفس المطمئنة تنفع صاحبها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خلاص أنت في حاجة إلى أن ترزق الطمأنينة، والاستقامة بها تجيك الطمأنينة، تعرف أن هذا هو الحق وانت تمشي عليه، لا يضرك الناس ولا تهتم ولا تغتم ولا ما تخافش. لهذا هذا أمر أول ينبغي أن تعرف من ثمرات حتى باش يحصل الناس على التقوى، بل على الاستقامة، يعني أنه تحصل لهم السكينة وتحصل لهم الطمأنينة، كما جاء من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن يحصل هذه السكينة ما شاء الله، خلاص في هدوء في وقار في ثبات في إقدام في استمرار عليه وفي استقرار على أصله، كذلك كما قلنا تحصل لك هذه الطمأنينة اللي هي كذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الملائكة عند موتك أو عند خروجك كما قال بعض المفسرين عند خروج الناس من قبورهم، يعني ما تخافوش على ما أنتم إليه صائرون وما أنتم كذلك تركتم من أهل ومال وولد مثلا، فسبحان الله يطمئنوك يبشروك، والبشرى هي أن يخبر الإنسان بما يسره، كأنه يخبرك بما يسره، ما تتزعش ما تتزعش ما تحسنش ما تحزنش ما تخافش، خلاص يطمئنك يثبت فؤادك والحمد لله رب العالمين. كذلك ينبغي أن يعلم الإنسان بأنه من كما يقول من ثمرات أنها تبشرك بالجنة. الناس محتاجين حاجة تطمئنهم وتبشرهم باش تطمئن باش تطمئن النفس تاعهم مذهبية، لأنه الإنسان كيف ماشي على طريق مليح بيوده يعني صراحة أن يعلم وأن يعرف وأن يظهر له وأن يذكر له ما يدله ويبين كونه ويبشره ويؤكد له كذلك، بل ما يؤكد له أنه على الصواب والحق. محب مذهبيه يكون يعرف اللي راهو على حق، ولهذا كثير من الناس يجي يقول لك يا شيخ خلينا ندير كذا وكذا، هل هذا حق؟ هل هذا؟ تقول نعم، امضي استمر استقر على هذا، واظب انت على السنة، يحمد الله يواظب لأنه هذا أرجى باش يختم له به ويلقى الله عليه. إذن هكذا، إذن فأنت بحاجة إلى من يبشرك، هم يبشرونك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي بشرهم، فهذه من ثمرات الاستقامة، بس الناس يعرفوا إذن كذلك الاستقامة. وكذلك الاستقامة يحصل عندها سعة الرزق عباد الله. الكثير من الناس نساوا تقوى الله ونساوا الاستقرار على شرع الله، يقول لك حشيشة طالبة معيشة ولا مسكيني يروح، يعني من المتهوكين أو من لعلهم من الغافلين الخائضين أو ممن ممكن ما عندهمش يقين بل يا رب سبحانه وتعالى لما قال له مثلا، نعطيكم مثال، شحال من الأخ يكون في مشكلة، ما رش مشكلة اضطرارية، ما رش مشكلة حالة ملجئة إلجاء تاما أو يكون مكرها إكراها تاما بحيث يعني يخشى على نفسه الهلاك أو يخشى على نفسه التلف مثلا، كما يقول الأصوليون الضرورة هي الحاجة مع خشية الهلاك والتلف، ماشي باش تحقق بها مصلحة ومنفعة، باش تدفع بها مفسدة وتدفع بها مضرة اللي هي تخشى موتك، هذا وتحافظ على دينك، بل تحافظ على عقلك ولا تحافظ على مالك ولا تحافظ على نفسك يعني حياتك ولا تحافظ على ممكن يعني عرضك، تقول هذه المقاصد وهذه الكليات اللي معروفة. فأنت الآن مجرد الحاجة يقول لك يا شيخ نخمم من العاقبة، وعلى ما تخمش من العاقبة تاع الصح؟ وش هي العاقبة تاع الصح؟ هي الآخرة، مش هي العاقبة تاع الصح الدنيا. يقول لك أنا نحب الخمم مش من العاقبة، يا عبد الله والله العاقبة تاع الصح تاع الآخرة، ولكن كما قال ربي: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما كان الأولين يقولوا: اللهم إنه لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. المهم فإحنا حابين لما ذكر إنسان، وكان تعجبني واحدة الكلمة كان يقولها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ويعني أسوة بمن سلف من تقدم من العلماء، يعني صراحة لما كانوا يجيبون بهذه الآية يمتحنون الناس: عندك يقين في الله ولا لا؟ ربك سبحانه وتعالى قال لك: ومن يتق الله زيد يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي كونك يا اخي ربك سبحانه وتعالى واصدق القائلين، ها قل صدق الله وما نصدق من الله قيلا. المهم فلذلك اعرف بل يا عبد الله هذه الطاعة والاستقامة تخليك كذلك. وكذلك ينبغي أن يعلم كذلك يعني بأنه يعني بذلك تحصل له الحياة الطيبة ويحصل له انشراح الصدر كما جاء في آيات كثيرة. ولكن قد يقول الإنسان باختصار شديد في السابعة الوقت مش مشكلة. قد يقول الإنسان هذه بعض الثمار، هذه بعض ثمرات التقوى، بل لكم في لكم حاجة نزيد لكم ثمرة أخرى. الثمرة الأخرى نسيتها الآن ذكرتها لم أكتبها. المهم ومن ثمرات كذلك الاستقامة إنك إذا استقمت على الصراط المستقيم، إحنا متفقين كلنا على أن الاستقامة هي السلوك، سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم بوجه يعني كما قلنا قويم ما تلتفتش من غير ميل عنه لا يمنى ولا يسرى. وذلك يشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها أي النواهي كلها والمحظورات كلها الظاهرة والباطنة. صح متفقين. إذا تمشي هذا ما شاء الله، اعلم يا عبد الله بأنك إذا تمسرت على هذه الطريقة وبهذه الصورة وبهذه الصفة فكذلك عند الصراط يوم يورد كعنا في الصراط كلنا يا عباد الله راح نمر على الصراط، وهذا الصراط هو جهنم تحت جهنم وعياذ بالله. نعوذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا من عذاب جهنم، نسأله سبحانه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. المهم ربنا سبحانه وتعالى بين بأن كل الناس يردون، قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. اللي كانوا متقين مستقيمين على التقوى مستقيمين على هذا الطريق ولو فيه مشاق فيه متاعب فيه أذى فيه مكاره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. النصر مع الصبر ولا لا؟ اصبر إذن اصبر. لا بد أن تحبس النفس، إذا النفس قطك اتزعت من طاعات ومليت وكذا رغبها ورينها وش ينتظرها، شوقها لما ينتظرها من حسن النعيم من الخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللي تطمئن به النفوس وتقر به الأعين وتلذ به ما شاء الله ذكرها ذكرها وذكرها كذلك وخوفها كذلك لما تدفعك للمعصية أو تراودك أو تحاول تزلك ولا تستدرجك فذكرها خوفها ورهبها من شدة عقوبة هؤلاء العصاة المجرمين. وتحمل فيه أذى فيه وجع فيه ما ألم أوجاع نعم آلام متاعب. اتحمل هذا الأذى في سبيل الله في سبيل الله واصبر. هذا هو الصبر، وربك يؤتيك أجرك والحمد لله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لهذا يا عبد الله هذاك اليوم كما قال ربي وإنكم إلا أزيد الصراط أدق من الشعر أحد من السيف على جنبتي الصراط كلليب تشوف السعدات تخطف الناس تلقي بهم في جهنم. الناس يمرون كل على حسب أعمالهم، اللي يمر كالريح كالبرد كذا. يا عباد الله انت ما شاء الله قد ما تكون استقمت على الخير وعملت الخير وتحليت بالطاعة وتحريت أنواع الطاعة وأتيت كثير من خصال الطاعة وأكثرت واستزدت من ذلك ما شاء الله كل ما تكون هكذا تكون السرعة ما شاء الله تمر بسلام لأنه يومئذ كما في رواية لا يقول لا يتكلم إلا الأنبياء يقول اللهم سلم سلم، وفي رواية إلى الملائكة اللهم سلم سلم سلم، لشدة الهول بل لشدة الحول، ها شدة الهول يا إخوان. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. روى هناد بن السيري في كتابه الزهد عن عبد الله بن رواحة أنه مرة قرأ هذه الآية وكان مع أهله، فمن تذكر وروده الصراط، تذكر بأنه سيمر على الصراط، انظروا يا إخوان، فبكى بكاء مريرا أجهش بالبكاء، بكى بكاء حتى يعني أبكى من معه. المهم سأله ما يبكيك يا عبد الله ما يبكيك؟ قال علمت أنني وارد الصراط ولست أدري إن كنت صابرا عنه أم لا، إن كنت من الناجين ولا من الهالكين، استغفر الله. رضي الله تعالى عنه. شايفين هذا الصحابة وش يقولوا إحنا يا هذا خير الناس بعد رسول، وش يقولوا إحنا يا ماذا نقول وماذا عسانا أن نقول؟ أن نقول سبحان الله. لذلك من ثمرات الاستقامة يا عباد الله إن الاستقامة على الصراط اليوم، الصراط يعني المشي على الطاعة والاستمرار على ذلك ولزوم الطاعة وكذا، وما يروش روغان الثعالب وما يهش بإخلاص وصدق ومتابعة ومواظبة ومن غير غلو ومن غير جفاء ومن غير ابتداع ومن غير إحداث، بل كما قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي، وإلى ذلك من خصائص أهل الاستقامة هكذا ولا لا. فكذلك إذا ربك سبحانه وتعالى بذلك يثبتك ويجعلك من المستقيمين عند المرور على الصراط. هذه بعض الثمار. لكن قد يقول قائل يعني ما هي سبل الاستقامة، تحقيق الاستقامة، كيف لنا أن نحقق الاستقامة والمحافظة عليها؟ لا شك أنها عندها كما يقولون أسباب، نذكر بعضها في الحقيقة، ولعل كذلك فيها أشياء تقويك، يعني صح أنت تعرف، بل لهذه إن شاء الله سبب بإذن الله تعالى يتحقق لك، لكذلك بتوفيقه وإذنه سبحانه وتعالى، وفيه ما تقوي به استقامتك وما تغذي به كذلك ما شاء الله به نفسك وتقوي به همتك وعزيمتك ما شاء الله. فمن بين ذلك أولا لنعلم، يعني أولا ليعلم الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. الله هو اللي يهديك، الله الموفق من وفقه الله، الثابت من ثبته الله، ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. تسأل الله أن يثبتك، تسأل الله أن يهديك، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أنت تسأل الثبات وربك سبحانه وتعالى يوفقك، ربك سبحانه وتعالى يثبتك. كذلك من أسباب ذلك فعل الطاعات والاجتهاد فيها، أن تفعل الطاعات فعلها، والاستقامة كما قلنا تشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، فكذلك أنت تفعل الطاعات، لأن فعل الطاعة يقوي الإيمان ويزيد فيه. أي نعم، يزيد الإيمان بفعل الطاعات كما ينقص بفعل المعاصي. ها نعم، كذلك إذا لا بد من فعل هذه الطاعات والاجتهاد فيها، لا بد من فعلها والاجتهاد فيها، هذا الذي ينبغي. كذلك مما ينبغي أن نعلم، ممكن كذلك نقول الإخلاص في العلم والعمل، كذلك الإخلاص يا عبد الله أخلص دينك، كن من المخلصين، ربك سبحانه وتعالى يحب المخلصين ويثيبهم ويثبتهم في علمك وعملك سبحان الله. حتى في طلب العلم كثير من الناس يقرأ كلمة ويهدر 20 كلمة، من جاوك 19 كلمة؟ لأنك حاب تظهر، حاب تشتهر بين الناس وحاب كذا، فالله سبحانه ما يحبش. العلم إلاق فيه الصدق، إلاق فيه الإخلاص. ردوا بالكم يا إخوان، أتحروا الإخلاص، التحل بالإخلاص. يرحم الله، يرحم الله السلف الصالح، من بينهم سفيان الثوري لما كان يعنى بالإخلاص. حقا الإخلاص شرط تتابعي، صح مش شرط ابتدائي، يعني قد تكون في أول أمر كيف، لكن دائما شرط تبدأ وتستمر، يعني تبدأ هذا وتستمر على ذلك، وتراجع نفسك وتعالج نفسك وتحرص نفسك، لأنه النفوس تنقلب على أصحابها، والنقوص معرض إليه الناس، يعني ممكن يعني صراحة، والنقوص كذلك، سبحان الله العظيم، ممكن. قال كلمة قالها سفيان رحمة الله عليه، قال ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي. يعني أنا كنت نطلب العلم، ولما كنت معناه يعني كأنه هذا كلام لإخوان ورائي أكثر الشباب، وإحنا الآن شايفين ظاهرة مش مليحة، ظاهرة التعارم اللي منتشرة في الجزائر، وهذه ظاهرة خطيرة يا إخوان، ظاهرة خطيرة. الناس قاعدوا قاعدوا علماء وقاعدوا يتكلموا وقاعد ما شاء الله ويجيبوا ويخلطوا، والناس تعرف الجهل وش كاين، والجويهل يغلب الجاهل زعمة، هذاك الجويهل شوية زعمة يقرأ زوج يهف الأخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا، فسئلوا عفوا، فسئلوا غلطوا، هذوك لما سألوا غلطوا، كان أولى أن يسألوا أهل العلم، لكن غلطوا ما يعرفوش، هفهم جيت من كذا وكذا، ويروح يتكلم في الشيخ بلا والشيخ بلا والشيخ بلا، خلاص عملوا يا عباد الله، هذا اللي تلقاهم بهذا المسلك وبهذا المنهج، قل له شوف رجلي رجلك، نقول الجزائريين تبع الكذاب الباب داره باش تكشف حاره، واش هو ارواح معانا للشيخ، واطرح عليه السؤال كما راك تقول، اذا ردك الشيخ نقول والله ما حق له يردك، اما باش تجونا وتهفوا الناس وتشوشوا على الناس، هذا والله ما هو منهج ولا طريقه، ردوا بالكم. حتى النصيحة عندها آداب وأحكام وقواعد وقواعد، عندها يا إخوان الدين النصيحة، والدين النصيحة إذا كان حب النصيحة كما قالوا هذا أوردها سعد، وسعد المشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هذه الإبل ما هكذا تورد، فكيف بمجالس العلم، سبحان الله. لهذا عباد الله الإخلاص ردوا بالكم، يعني كما قال ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب عليه، فالإخلاص في العلم والعمل كذلك، لأنه لم يكونش مخلص يوم القيامة، أولا ربي سبحانه وتعالى ما يباركش في علمه في الدنيا، ويوم القيامة يكون من أوائل من تسحر بهم الله، قد يحاول الكذب على الله بل يكذب على الله، ربي إنما فعلت كذا لوجهك، يعني كذا علمت بلغت وربيت قريت ورشدت وجهت وخطبت وما أدري كيف في سبيل مثلا، يقول له كذبت، يعرف نعمه فيعرفها، يقول له كذبت إنما فعلت ليقال فلان عالم وقد قيل كان يقول باللي كذا وكذا، ردوا بالكم الإخلاص من أسباب تحقيق الاستقامة، الإخلاص في العلم كذلك في العمل، في الأعمال دائما ديروا، دائما استظهروا، دائما استحضروا، دائما ديروا نصب أعينكم، دائما ديروا في عقولكم وقلوبكم وجه الله لا وجوه الناس، ما تلتفتوش إلى الناس، اصرفوا أنظاركم عن الناس، غيبوا وجوه الناس، استحضروا غير وجه الله سبحانه وتعالى، يعني معناه لا تذكرون إلا الله ولا تفعلون ذلك إلا قل لوجهه الكريم سبحانه في سبيله لله سبحانه وتعالى. قال تعالى مثلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إحنا اللي همنا مش اليوم هذا تذكرونا وتشكرونا وتثنيوا علينا وتمدحونا وما أدري كيف، هذاك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وسلامته تكون بالإخلاص، سلامته تكون بالصدق مع الله سبحانه وتعالى وإخلاص العلم والعمل له سبحان الله العظيم. لهذا ينبغي كذلك، والأمر الآخر كذلك يا عبد الله من أسباب تحقيق الاستقامة، لعلكم تلقوا هذا في النصوص، يعني تلقوا الاشتغال بالعلم الشرعي وطلبه، اشتغلوا بالعلم، اتعلموا، اقرأوا، اقرأوا يا إخوان، دير ما تديرش حاجة حتى تعرف حكم الشرعي فيها، ديرها يا سيدي، كأنك تأخذ عهد على نفسك، ما نديرش حاجة حتى نتأكد باللي مشروعها. يرحم الله البخاري رحمة الله عليه، واحد من علماء المسلمين والمحدثين اللي رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف أصحاب الحديث معلوم والحمد لله. هذا أمير المؤمنين في الحديث في كتاب العلم، وهو كتاب يعني اجعل فيه أبواب كثيرة، بلغت 53 بابا. من بين تلك الأبواب يا إخوان باب باش ينبه كل واحد ليه، باش ينبه كل واحد ليه، وباش يعرف باللي باب هذا الباب هو دليل وبرهان ومرآة وميزان الصواب. اللي حاب يشوف العمل تاعه صواب ولا ماشي صواب، هاو يدير هذا الباب في بين عينيه، ولا يديره في عقله، ولا يديره في قلبه. وش هو؟ قال باب العلم قبل القول والعمل. يا عبد الله، انت حاب القول ينفعك في الدنيا والآخرة، قول شيء يرضي الله، قول شيء في طاعة الله، قول شيء تنبيه لا ثواب، قول شيء يكون في مصلحتك في الدنيا وفي خيرك وسعادتك وصلاحك وفلاحك في الدنيا والآخرة. كيف تقول بما يرضي الله؟ لأن القول قولان، قول نافع وقول ضار، قول سيء وقول حسن، شر وخير. الخير ينفعك في الدنيا ويكون سبب إن شاء الله الجنة، وقول يضرك في الدنيا والآخرة عفوا ينفعك، وقول كذلك يضرك، وهو إن العبد لا يتكلم بالكلمة في صحف الله ثم لا يلقي لها بالا إلا وتهوي به في جهنم 70 خريفا. تهوي به في جهنم، تهوي تكبه على رأسه، ها هنا تدخله جهنم كلمة قالها ولم يلقي لها بالا. لما؟ لهذا يرد بالك، ما تظنش باللي كما قال ربي ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. رد بالك، شي ما يروح، ولو بسرعة تكلم وبكثرة تكلم. ربي أعطاهم قوة في حصر وذكر وكتابة، هذا الشيء ما شاء الله، وإحصاء كذلك ومعرفة ما قالوا، سبحان الله العظيم، لا يفوته مما قلت شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش رقيب وعتيد كما يعتقد، رقيب عتيد، أي نعم، في ملك، هذا يعني وصف لهذا الملك اللي هو رقيب وحكيم في نفس الوقت، ما شاء الله، يعني ما شاء الله دقة في الرقابة وحصر ذلك الشيء ما شاء الله، ويعني وسرعة الإحصاء وذكره كذلك، ولا يفوت منه الشيء. فهناك كما تقول واحد ماهر ما شاء الله. إذن لهذا فلما نقول الإنسان ينبغي أن يشتغل بالعلم، كما قال إذن باب العلم قبل القول والعمل، ذكر وهذا منهج أهل السنة والجماعة، لما يذكروا حاجة يذكروا قاعدة، يذكروا أصل، يذكروا توجيه ولا تنبيه، ما يذكروش من غير دليل. إحنا خاطر الأصول والقواعد لا بد أن تكون معلومة الدليل ومعلومة السند والمستند. وش هو دليل يدل على هذا الشيء؟ يقول قال تعالى، هكذا البخاري لما قال باب العلم قبل القول والعمل، قال قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال بماذا بدأ الله مثلا؟ قال بماذا بدأ الله حتى نبدأ به نحن ونبدأ بما بدأ الله به؟ قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بمعنى فكذلك أنتم فابدأوا بالعلم قبل القول والعمل. فإذا ينبغي أن يذكر الإنسان هذا كذلك، والعلم في كل مسألة، في كل مسألة، يعني ما كانش قضية لاستغنى فيها عن العلم. يا أخي صح ولا مش صح؟ بركي ما قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك حاشاكم، عرفا ما مش صراحة يعني القدر. صح عرفا هم الشرع. يعني نقول لما لسان يبقى في بعض الناس قدام الجماعة يكون شعره أشعث أغبر ولا ويبقى يخي يقول هذا من الجفاء ولا لا، لا يقول والله يشتيها سيدي طيح علينا الغبار إذا ما قالوش حاجة أخرى يقول طيح علينا يا أخي. هذا مثلا مثلا يا أخي هذا ما لما زادت إذا حبيت باش ما تديرش شيء تشمئز منه نفوس الناس وتتقزز منه وتستنكره وتستهجنه لعله حتى أنت تزريك وترميك خلاص كنت مجيها بدي كانوا أربعة يبقى واحد يلبقى يلبقى وإلا قاعد يروح السلام عليكم إذا قادوا يقول لك السلام عليكم رانا رايحين مثلا مثلا هذو لعلاش لأنك حسوا بأنك راك تأذي فيهم ولا لا حسوا بأنهم رام يتلقوا منك الأذى فإذا شوف سبحان الله حتى يعني ما فيها والو حقيقة يعني إذا كان إنسان نظيف الله والمسلم نظيف الله يبارك الله والأصل فيه إن شاء الله لأنه كما قال فهل يبقى من ضرامه شيء يا أخي أيضا لا لا خمس مرات في اليوم والليلة المهم باختصار باختصار فقال إذا قال إذا استطعت يا عبد الله يا عبد الله إذا استطعت ألا تقدم على شيء إلا بعد علم أي ألا تتكلم إلا بعد أن تتعلم ولا تتكلم إلا بما كنت تتعلم فافعل فذلك خير لك وألا تعمل شيئا إلا إذا علمته وأن تعمل بما علمته فافعل فإن ذلك خير لك إذا استطعت ألا تحك شعرك أو رأسك إلا بأثر أو على أثر ففعل إلا بعلم ففعل سبحان الله لذلك ينبغي أن يعلم الإنسان هذا في أبسط الأمور فكيف في أهونها عفوا في أعظمها وأجلها هذه أمور هذه الأمور عادية فكيف بالأمور الشرعية الناس تدير كما يوم بعد يسأل يفعلها يديرها إذا ما قلنا جهردها وما يقول لك شوفوا وين يوصلوك سامحوني يقول لك شيخ دير لي حل يا حبيبي نعرف نجاوب بس ما عادش ندير لك حل إيه والله هذا يقول لك الهدف يستعلك تجاوبه وراني درته تقول له ما بدي هذا ما يجوش ما يجوش ما يجوش ما خليت له والو ماشي هكذا ما تركت له ما يضر وما يقول لك ما لا دير لي حل قلت الحل تاعك انك تجتهد وبس فاجتنبوه لعلكم تفلحون اجتنب الله الصحابة قالوا فهل أنتم منتهون ما قالوا يتيبنا حل استغفر الله هذا منكر وهذا محظور اجتنبوا هذا الأصل فيه الترك الأصل فيه الاجتناب ما كاش اشتوي لحد حقنا يعني يدبرك إلى ما كاش رجل روح اجتنبك وانت تدبر راسك شو الكل هي آية وإلا إما وإما غلط يا إخوان غلط ما لا مش حتى نديرها قبل ما نديرها قبل القول والعمل قبل القول والعمل والصاحب ضر نفسك شحال من اخ دار صوروا بالله عليكم بالله عليكم يكون يغضب يكون مع زوجته وبعد يطلقوا بكلمة الطلاق يا حبيبي كاع الكلمة نسيتهم كاع الحركات والمواقف نسيتهم غير هذه اللي جات في الراس وفي اللسان خاف ربي ومن بعد يجيك مهموم صراحة يجيك مغموم صراحة ما سنا ما شرب ما رقد ما بعد يستناك ما نعمل وحدة حتى ما 12 ومسكينه وعينيه محلولين لعلك ما تهربلوش الى ما كنتش تعيش السؤال دخل ولا ما دخلش جا ولا ما جاش مثلا ما يا مسكيني غيرك صح شفت وين وصلت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذاك لا تغضب على بال بلي في الغضب بنادم يتفوه باشياء يندم عليها ويتصرف باشياء يندم عليها ملا يا عبد الله املك نفسك مليح فالعلم هذا يا اخي خليك تعرف الشيء على حقيقته إذا خير تقرب منه وإذا كان شر تبعد منه وفي كل خير ترك الحرام خير وفعل الحلال خير ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما كناش كي ندخلوا نصلي ما صليناش تركنا هذه الواجبات وتركنا هذه الفرائض لربي فرضها علينا وهملناها وغفلنا عليها وكذلك فعل الحرام الناس تكذب ظالم ينكذب هكذا قول له راهو ما كاش خاص غير يقول له ظلموا جوحة ظلموه كل حاجة فيه نصوان جوحة يا ربي عليك يا وش حارة وداري ما راكش ماكر كما يصوره الناس، أو عاقل كما يصوره الناس، هيقول له أتصدق أتكذبني وتصدق الحمار؟ إذا كان الحمار صادقا وأنت كاذب، الكذبك وصدق الحمار، لأن غير كذبت. ما يقولوش كما قالوا القبيلي يكره حضراء يقولوا منا، يعني كسرق شفته كيحلف صدقت. لا لا مثلا هكذا يقولوا يعني. المهم حنا نقول هاو النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب. الصدق مليح يا خالد، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق إن شاء الله. وإياكم تحذير نكير، هيحذرك من الكذب، ينهاك عن الكذب، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. شايفين؟ هو هكذا سبحان الله. لذلك كذلك الإنسان ينبغي أن يستعين على تحقيق ذلك بالدعاء، بالدعاء يا عباد الله لا بد من أن يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما قلنا إنسان يدعو الله أن يثبته، يدعو الله أن يرزقه الهداية، يدعو الله كان الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفين اهدنا لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. أسأل الدعاء، تستعين بالدعاء، يا عبادي كلكم ضار إلا من هديتك فاستهدوني، أسأل الله الدعاء. في سورة الفاتحة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الدعاء كذلك باختصار شديد. وكذلك مما يرزقك الاستقامة قراءة القرآن، بل الإكثار من قراءة القرآن. وصح لما نقرأ في القرآن نشوف يعني الصفات والسمات والخصال والخلال والأقوال والأعمال والتصرفات والأحوال اللي كانوا عليها الصالحين، وش هو طريق الجنة، وش هي أعمال أهل الجنة، وش هي صفات أهل الجنة، وش باش تتصف بهم وتتحلى بهم وتعرف الشيء اللي يؤدي جهنم تجتنبه وتبتعد عنه تماما. كذلك يا إخوان من بين ذلك الصحبة، الصحبة الصالحة. ردوا بالكم، لا الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا لا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تمليح إنسان لصاحب المؤمنين، لأن صحبتك لطلبة العلم وصحبتك للناس مطيعين ملتزمين، حتى ولو تكون غافل ينبهوك، حتى ولو تكون نايم يوقظونك، حتى إذا كنت جاهل يعلموك، حتى إذا كنت ضعيف تتقوى لما تلقاهم يسارعوا ويسابقوا إلى الخير، فأنت كذلك تفعل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي نعم، فمليح، لأن الصاحب ساحب عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه. فلذلك اختاروا الأصحاب، اختاروا الأصحاب يا إخوان، الأصحاب ليذكروكم بالله، ليقويكم على ذكر الله، ليعاونوكم على تقوى الله وخصال البر وأعمال الطاعة والخير وما إلى ذلك. نعم، هذا الشيء يخليك دائما تبقى، لو تمشي مع واحد بطال تبقى بطال، لما تمشي واحد غافل تبدأ تغفل، لما تمشي مع واحد عاصي تبدأ تعصي. أما لما زاديك يا عبد الله أمشي مع الناس لما تشوفهم أصلا تذكر، يعني تذكر بمجرد رؤيتهم ولقائهم تذكر الطاعات، لأن لقاءكم واجتماعكم وصحبتكم وصداقتكم قائمة على تقوى الله، قائمة على طاعة الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، هذا من السبعة الذين يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظل. أي نعم، فلذلك ينبغي كذلك، أزيد كذلك معرفة سبل الشيطان، هذا كذلك مما كما يقولون يتقيها الإنسان ويحذرها، باش نعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أذكر وصى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشيء كحديث العرباض ابن سارية السلمي لما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك الشديد يعني تمسك شديد والسبيل ما شاء الله علاش باش ما تأخذش منك معناه راك حاكم بيع ومشدد في التمسك تاعك بيع هذا دليل على أنك متمسك مليح علاش لو كان تكون غير شوية خفة ولا قادر تطلق ما لقيتك متمسك مليح ما تطلقش بإذن الله تعالى كما أمرك بالطاعة والسنة نهاك عن المعصية والبدعة أمرك بالسنة وحذك ورغبك وحرضك يعني عليه يعني باش تلتزم بها وامرك بها ورغبك بها كذلك قال واياكم ومحدثات الامور علاش فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه جابر بن عبد كما في مسلم وشر الامور محدثاتها وكل وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله زيد وكل ضلاله في النار هذا اذا باختصار شديد جدا جدا اما الذي ممكن جدا يكون سببا من أسباب يعني صرفك ومما يعيقك أي من هذه المعوقات لتعوقك عن الاستقامة هي كثيرة لو تقدر تشوف نقائل هذه الأشياء ممكن لكن من بينها بكل صراحة نلقى منها من مثل ما ذكرنا أي شيء من هذه الأشياء إذا فعلت ضدها لكن ابتعدت وصرفت ومنعت ومنعت وحرمت من الاستقامة أو من أسباب الاستقامة لكن زيد لها ممكن جدا الاستهانة بالمعصية كثير من الناس يا إخوان ما يشعروش بعظم الذنب وخطورته وخطره وضرره ردوا بالكم ما تستهينوش بالمعصية لا تقول ما فيها والو لا لا فيها لأنه علاش ردوا بالكم قد تبدأوا بهذا الشيء ويبدو هذا الشيء بهذا الوجه بعد ذلك يعظم الشيء ويكبر ردوا بالكم ولهذا الاستهانة بالمعصية من هذه الأسباب بل من هذه العوائق ومن هذه الصوارف ومن هذه الموانع التي تمنعك من الاستقامة وتحرمك من الاستقامة دائما يا إخوان أي شيء نهاك عنه الشرع انتهي ما تقولش هذا كما يقولوا بعض الجهال الضلال هذه أمور يا إخوة هذه أمور جزئيات هذه أمور شكليات هذه أمور يعني والله أتصوروا تنوى ذلك الرجل اللي كان يأكل بشماله إحنا لعله بعضنا يشوفوا بعضنا يأكلون بشمائلهم ولا ينهونهم ولا لا ننهوهم ليه والله عندهم النصيحة قلوا بالله على بني بعض إحنا شوية جزائريين مع زور وطارد كيف تفتغ الناس هو يعرف حدث إلا ما رحم الله احنا عندنا هذا الشيء صح نعطيكم مثال مرة واحد يكون عند الحلاق الله يرحمه إنسان مات عندك عنده 30 سنة ولا أكثر المهم عند الحلاق الحلاق والسيدة قرار شوفوا شوف هذا إذا كان دير هذا مع القرآن كيف يجي ما بغيره قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نبه السيد قالوا لا لا قالوا الرسول قالوا ليس أنا وش قلت قالوا أنت قلت الرسول جمع قالوا إيه جاح من الأول الأخر شفتوا غير باش يقولك ما غلطش أذكر مرة كذلك حصلت هذا في مواطن لبينة وصريحة ما تقدرش تهب فيها ولا تلب ولا ما أدري كيف يا خزر بينها قرآن استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الرجل كان الله يغفر له لأنه ساعات يذكروا أشياء ما يعرفوهاش هو ما يقصدش أنه يزيد الكلام الله يحب يقول زمي أولها كيف لكن ما يصلح ما يصلح وما يصح يا عبد الله استغفر الله حب نقول شوف مرة كذلك خطيب ألقى خطبة وش قال وقال تتبعون السنة الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب أكيد السنة دعوا ساعة يكون عيان والله تهرب ما لا تعرف وساعات تهضر الشيء اللي ما تكونش تفكر به التفكير زي والتعبير زي والتقدير زي الناس يقدروا ثاني زي ولا لا لا قالوا حتى لو دخلوا حجرة ضبي لدخلتموها هذا مدير مدرسة ويعرف العربية يعرف الحديث قال لي مسكت واش هي؟ قال لي مسكت قلت له يا ودي راك قلت حجرة ضبي يا ودي جحر. لا لا قالوا هذه رواية أخرى. نعم هذا بعد قالوا استغفر الله بعد قالوا استغفر الله وأتوب إليه يعني شوف شتيش وين حكاني رواية أخرى يعني وحبيت نقول ساعات يوصلوا الناس حاجة بينا لا غلط ومن أمثال هذا وشر البلية ما يضحك ولا لا ضحك ولكنه كالبكاء اللي هذا الإنسان ما يستهينش بهذه الأشياء وذكرنا مقبل سبحان الله العظيم وكذلك من أسباب كذلك أي من العوائق والصوارف والموانع اللي تمنع الإنسان وتصرفه عن الاستقامة لما يشتغل بالدنيا ولا لا ولما يغوص في الدنيا ويتعلق بها ردوا بالكم الدنيا هاي تنسيك يا عبد الله خاصة في الوقت اللي رانا فيها يا إخواننا التجار راك طلعت كيش بديت التجارة كيش وليت التاجر وما نقولش إن شاء الله برك إن شاء الله برك تخلص بالعافية راك طلعت كيش كي بديت في نيتك ندير وندير وندير ومن بعد وليت كل يضرب في البندية يعني ما كانش كلام برك تقول فيه كلام ستقوله لقيت باللي الأسواق اليوم ما ولاتش يعني صراحة حلال وحرام ما ولاتش طاعة ومعصية ما ولاتش يجوز ولا يجوز ولا غرابية اللي تمشي في السوق ولا غرابية اللي يشروها الناس ولا غرابية اللي يطلبوها الناس ولات أذواق الأسواق ولات أذواق ولا لا والإنسان اللي كان يجي للصلاة العادش يجي كفر كان بكري كانت عنده حوينتة يغلقها دركة عنده حوينتة وملحقاتها مش حويته حانوت لك كيف بكري حادك ولا حويتك ولا حانوت ومعتوا لي مؤسسة هم بعد ردوا بالكم مشي على حساب الآخرة مشي على حساب صح والله لا يوم القيامة يندم الإنسان ولا تحين من كان وأنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب شاب اللي شحال خدم 30 سنة هو مستورد ومصدر يبيع ويشري واللي يبيعه أكثر من اللي يشريه واللي يبيعه أغلى من اللي يشريه وزيد وزيد وزيد القابل المال هذا ما نفعه كل ما عاش أكله وشرب ولبس وكسب وحسب وطلب وزاد وكل شيء كي جا خارج هاك وتشوفوا المجرمون يوم القيامة يقسمون ما لبثوا غير ساعة يا سبحان الله شافوا الشدر اللي طبر فيهم وأنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ما نطلبش عام ولا عامين ما نطلبش كما عشت في السنوات الأولين نطلب غير شوية قدر ماذا؟ قدر ما نصلي ما كنتش نصلي بالزاف ما كنتش نصلي في الجماعة وما كنتش نصلي التطوعات وما كنتش نكسب بالزاف الحسنات وما كنتش ندير بالزاف النوافل وغير ذلك من القربات والطاعات وكذا يا ربي مش باش ما ناكلش ماشي باش ناكل مأكولات ما كليتهاش ولا نلبس ملابس ما لبستهاش ولا نمشي نحوس لا هذا كل ما ينفع إنما اللي ينفع الشيء اللي لنلقاه بين يدي يوم القيامة يوم ألقاك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة ويحبب إلينا الاستقامة ويختم لنا بالاستقامة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسامحوني إذا كان طولت عليك.